بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم يبدأ من سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامة المنافق. قال: فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب. المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب، فإذا كان غير مسلم فمن باب أولى. إذا كان الساب والقاذف غير مسلم فمن باب أولى أنه كاذب. قال: والكذاب فاسق، فيزول عنه اسم الإيمان المطلق، يزول عنه اسم الإيمان المطلق ولا يزول عنه مطلق الإيمان. وعليكم السلام. وباستحلاله قتاله يصير كافرا، لأنه استحل ما حرم الله، ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، وهو تحريم قتل المسلم بغير حقه، يعني بغير القصاص أو بغير وجوب الحد عليه، أو إذا لم يكن مستوجبا للقتل بمفارقة دينه، بمفارقته الجماعة وتركه لدينه. الآن لما وصل الشيخ فهد ندعوه ليعرض لنا ما يتيسر تحت هذا السياق، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعلامة المنافق. فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كفر، فقد كذب، فقد كذب. والكذاب فاسق، فيزول عنه اسم الإيمان. وباستحلاله قتاله يصير كافرا، وباستحلاله قتاله يصير كافرا. نعم، يعني إذا استحل قتاله يصير كافرا كما شرحنا قبل قليل. نعم. قال: وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معناه. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن كانت فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة حتى يدعها. كان فيه خصلة حتى يدعها. نعم أربع خلال، من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذه الخلال الأربع فعلية، فعلية، إذا حدث من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا يدل على أن الأفعال والأعمال من الإيمان، وأن ضد أفعال الإيمان تنقص الإيمان. فإذا حدث كذب من نقص إيمانه، وإذا وعد أخلف لنقص إيمانه، وإذا عاهد غدر لنقص إيمانه، وإذا خاصم فجر لنقص إيمانه. أما من إذا حدث صدق فلتمام إيمانه، وإذا وعد وفى فلتمام إيمانه، وإذا عاهد أوفى فكذلك لتمام إيمانه، وإذا خاصم عدل فهذا أيضا لتمام إيمانه. على كل حال، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. نفاق عملي ولا اعتقادي؟ عملي. إذا اجتمعت فيه الأربع يعني كلامك له وجه. نعم، لأنه كيف تجتمع، خاصة التعبير يقول إذا حدث كذب، أصبح ديدنه كلما حدث يكذب، وديدنه إذا وعد يخلف. فهذا يدل على أنه لا إيمان لديه، وأن نفاقه نفاق اعتقاد، وأن نفاقه نفاق اعتقاد. وإذا عاهد غدر، كمن ترك الصلاة متعمدا، من ترك الصلاة متعمدا دل تركه الصلاة عمدا على أنه لا يعتقد وجوبها، ومن لا يعتقد وجوبها فليس مؤمنا، من لا يعتقد وجوبها ليس مؤمن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. أي نعم. على كل حال، هذا قال: فمن كانت فيه خصلة من ذلك، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يدل على أن النفاق يتجزأ، كما أن شعب الإيمان تتجزأ. أي نعم. فالإيمان شجرة له فروع وله أغصان، 70 شعبة، وكذلك الكفر وكذلك النفاق خصال، شجرة، شجرة خبيثة والعياذ بالله. أي نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري عن قتيبة ومسلم عن أبي بكر عن ابن نمير. المعلق بارك الله حفظه الله له تعليق فيه فائدة، فيحسن لو عرضته علينا، بارك الله فيك. قال المحقق حفظه الله: هذا الحديث وما في معناه ورد عن بعض العلماء أنه مما أشكال عليهم فهمه، حيث وصف من اتصف بإحدى هذه الصفات بالنفاق. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مما عده جماعة، حيث وصف من اتصف بإحدى هذه الصفات بالنفاق. هل هذا صحيح؟ قال لا، قال فيه خصلة، وقال من كان فيه خصلة من ذلك، خصلة من النفاق، ما وصفه بالنفاق كله. نعم، كان فيه خصلة من الإذن، يحتاج تحرير العبارة. نعم. قال الإمام النووي: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق. هذا ما هو يعني، قد لا يكون الخصال الأربع إذا وجدت في الشخص بعيد أن يكون مسلما. أي نعم. قال وأورد أربعة أقوال لمعنى الحديث، وهي: الأول، قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما ما يندر من ذلك منه ذلك فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار. أين؟ القول الثاني، قال الترمذي: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. القول الثالث، وقال جماعة: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أهل زمانه ونبي من بعدهم إلى قيام الساعة، فالخطاب للجميع. من كانت فيه خصلة، هذا عموم يعم من كان في زمنه ومن كان بعده. نعم. قال والقول الرابع، وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وحكى الخطابي قول الخامس، وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق. على كل حال، المختار هو القول الأول، وهو في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فهو يعني يصدق عليه الوصف. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، يدل على أن الأعمال من الإيمان. نعم. قال فهذه الأقوال قد تكون معنى ثانيا للحديث، وليست هي المعنى المراد، والله أعلم. فصيغة الحديث إذا تدل على استمرار الفعل، بحيث إن الصفة المذكورة ملازمة للشخص في كل فعل من الأفعال المذكورة، فصاحب هذه الصفة لا شك أنه منافق. أي نعم، صاحب هذه الصفة والعياذ بالله، تجد بعضهم وهو مشاهد في الواقع من بعض الناس لا يمكن أن يصدق، وهو يجد للكذب يعني مجالا، أبدا ما يصدق إلا إذا ما استطاع أن يكذب، وإلا ما دام يستطيع أن يكذب ما ليس للصدق عنده إن عم مكان. فهذا نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإذا قال وقد ورد عن الخطاب رحمه الله ما يدل على ذلك، حيث قال: يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له دينا. قال ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرار الفعل، ذكره ابن حجر رحمه الله فتح الباري. نعم. قال وأورد ابن حجر أقوالا أخرى ورجح بعضها، والأرجح ما ذكرته. إيه، ورجح بعضها ولكن الأرجح هو القول الأول، يعني من كانت هذه الخصال ملازمة له لا ينفك عنها. أي نعم. قال وذلك يدل عليه صيغة الحديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، بمعنى أن ذلك وصفه وحاله. أما لو كان الحديث بالصيغة الآتية: إذا كذب في حديثه، أو الكاذب في حديثه، أو من كذب في حديثه إلى آخره، لكان الإشكال واردا، والله أعلم. إذا لا إشكال في الحديث. نعم. لأن لو كانت صيغة الحديث إذا كذب في حديثه، يعني حصل كذب في حديثه لكن ليس ملازما له. نعم. أي نعم، لكن الصيغة تدل على أنه يعني يلازم هذه الصفات. إذا حدث كذب، ما يمكن أن يحدث إلا ويكذب، وإذا وعد أخلف كذلك، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر والعياذ بالله. فمن كانت فيه خصلة من ذلك كان فيه خصلة حتى يدعها. نعم. قال ومراد المؤلف من إيراد هذه الروايات ليبين أن المسلم قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق فينقص بذلك إيمانه، إذ لا يستوي من كانت فيه خصلة من خصال النفاق ومن برئ منها، وهذا يؤكد صحة مذهب السلف من زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. والله أعلم. والمراد أيضا أن هذه أفعال وقد أثرت بالإيمان، فيدل على أن الإيمان أعمال. نعم، على أن الأعمال إيمان،

بما قلت لعطاء، وهي شبيهة بالرسم يعني لفظا، ولعطاء شبيهة بالرسم. أي نعم، ولعلها لعطاء يستقيم المعنى. نعم. أي نعم. وبما قال لي. نعم. قال: فأخذ الحسن بيدي فأشالها ثم قال: يا أهل العراق، أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ أخذ بيدي فأشالها يعني رفعها. أي نعم. يشيد به. أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ سمع مني حديثا فلم يقبله حتى استنبط أصله، صدق عطاء هكذا الحديث وهو في المنافقين. وهذا جيد، يعني لا ينبغي للشخص يعني أن يتكاسل وأن يعرض عما لا يسعه جهله، بل عليه أن يبحث حتى يصل إلى العلم الراسخ، العلم اليقين. لكن يعني تخصيص هذا بالمنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو المشكل، لأن المنافقين لكل قوم وارث. المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورثة، وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ورثة، ولكل قوم وارث. وكما قيض الله عز وجل أعداء للأنبياء من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، كذلك يستمر هذا الميراث، كما يستمر ورثة الأنبياء من العلماء وغيرهم إلى قيام الساعة. أي نعم، فلكل نعم قوم وارث. لكن أحسن الله عليك، الآية لا تخون الله تخون الرسول، أليست نزلت في أبي لبابة؟ نزلت في ماذا؟ أبي لبابة عندما أشار بيده الذبح. ذكر هذا نعم التفسير. نعم. أبو لبابة لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر اليهود، وكان يعني صديقا لهم أو يعني مواليا لهم، يعني صداقة مجاملة، فأخذته العاطفة لما استشاروه أينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فأشار إلى حلقه، نزلت ترى ما يحتاج الذبح، عندئذ الندم رضي الله عنه، وربط نفسه بالسارية وحلف أن لا يحله حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التوبة الصادقة. أي نعم. على كل حال قد تكون نزلت، إن يعني حنا كما هو معروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد تكون نزلت في هذا أو نزلت في غيره، فالعبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص السبب. وقد يكون لفظ الآية يعني سببه صورة ثلاث صور تدخل في معناه. أي نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حمران قال حدثنا عبد الله بن محمد الأشقر قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا موسى بن إبراهيم. هذا الحديث فيه فسحة وفيه متنفس. أي نعم، يغفر الله لنا ولكم. نعم، لنصغي إليه هذا الحديث الآتي، لأن فيه أيضا يعني فيه سعة. نعم. قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخلف أن يعد الرجل وفي نيته أن يفي فلا يفي، ولكن أن يعد الرجل وفي نيته أن لا يفي فلا يفي. إيش الوعيد؟ الوعيد إنما يكون على النية، يعني إذا وعد الرجل وفي نيته ألا يفي هذا هو الذي يذم، أما إذا كان في نيته أن يفي ولكنه لم يفي لأمر خرج عن إرادته ونيته فلا حرج عليه. وهذا المعنى صحيح، حتى لو كان الحديث يعني يقول سنده منقطع لكن المعنى ثابت. نعم. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله معناه أيضا بفتح. إيه نعم. ماذا ذكر؟ أقول الحافظ بالفتح ذكر معنى هذا الحديث زيادة عندما تكلم على أصل الحديث، عندما قال ورد في رواية إذا كان نيته ألا يفي. أي نعم، ها؟ إذا كان نيته ألا يفي نفس هذا. إذا كان نيته ألا يفي هذا هو هو المذموم. نعم. أي نعم، وهو الذي يأثم، وهو الذي يكون فيه خصلة من خصال المنافقين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته ألا يخلفه فلم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. نعم، إذا وعد الرجل أخاه أصلا وهو صادق في وعده لكن حصل أمر خارج عن إرادته فلم يفي بوعده فلا إثم عليه. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن بكار، لكن لابد أن يعتذر من لابد أن يعتذر منه وأن يزيل يعني ما علق في نفس أخيه رحمه الله امرأ ان كف الغيبة عن نفسه، لابد ان يقول له ترى والله انا اخلفتك يعني اخلفتك ولكن ليس بقصدي. اي نعم، وكما نعم. قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاوى أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. أخرجه مسلم عن محمد بن بكار. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن زبيد قال حاوى حدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد قال حدثني زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا ابن مهدي يعني عبد الرحمن قال حدثني شعبة قال حدثني زبيد قال قلت لأبي وائل وذكرت المرجئة فقال سمعت ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال نعم. قال شعبة فحدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار ومحمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن أبي سعدان البغدادي نزيل الري قال حدثنا أحمد بن عبيد بن كثير العامري قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير قال حاوى أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا محمد بن هارون الثقفي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو همام محمد بن مجيب الدلال قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ولفظهما واحد. هذه كلها أفعال. نعم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه كلها أفعال، وهي قد أخلت بالإيمان، فيدل على أن السلامة منها إيمان، يعني العمل بضدها عدم السباب للمسلمين وعدم قتال المسلمين أنه إيمان، يعني يدفع إليه الإيمان. ولهذا ورد في الحديث: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان، فالمسلم نزيه اللسان. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا. هنا اعتذار، يعني اعتذار لما عاتب موسى قومه في اتخاذهم العجل، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فالشاهد: ما أخلفنا موعدك بملكنا. اعتذروا بأنهم قهروا على هذا أو أنهم امتحنوا بهذا، وليس إخلافهم عمدا. أي نعم. فقد يستأنس بهذا أن المراد هو التعمد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سباب المسلم أو قال سب المسلم أو قال المؤمن فسق، أو قال فسوق وقتاله كفر. وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا عمر بن عبد الله بن زاذان قال حدثنا محمد بن هارون بن الحجاج قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم فقد باء به أحدهما أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يدل على أن الكفر ينافي الإيمان. أي نعم. يدل على أن الكفر ينافي الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. أي نعم. ما يثبت كما تقول المرجئة على قولهم أنه التصديق أو المعرفة فقط. أي نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاوى أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم، وفي حديث شعبة: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي حديث سفيان: فقد باء به يعني أحدهما. فقد باء به يعني أحدهما، يعني أحدهما. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على أحدهما. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال قال لأخيه لأخي الأخوة في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فإذا قال لأخيه وهو يعلم أن قوته في الإيمان نعم يا كافر، فهذا يدل على أنه طعن في إيمانه وأن الكفر ضد الإيمان، وفيه رد على المرجئة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. على مذهب المرجئة يكذبون الحديث هذا، ما هو نعم يقولون بخلاف الحديث، يعني إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو كذا فلا يضره هذا لأنه مصدق. نعم. فالمصدق حتى لو شتم، حتى لو قتل، حتى لو ظلم، حتى لو بغى، إيمانه كامل كإيمان جبريل، هذا على مقالة الضلال المرجئة. نعم. شيخ حتى لو صدد لصنم لو سجد لصنم لا مش بقلبه أنه مؤمن، يعني على قولهم ما يمكن أصلها سجود للصنم على قولهم هم على قولهم يصير إبليس مؤمن، إبليس مصدق وعارف، وهذا معقول على قولهم يدخل فرعون، إلا يلزمهم أن فرعون مؤمن، ويلزمهم أن إبليس مؤمن، ويلزمهم أن لا يكون هناك أحد كافر. أي نعم، يعني ما في أحد ينكر الله، حتى أعتى الناس حتى الشيوعية يعني ما يقولون هم خلقوا أنفسهم، هم يقولون الحياة مادة، بمعنى أنه هذا الاقتصاد هو الذي يخلعون عليه صفة الخلق والإيجاد والتدبير إلى آخره، هو الله في زمن، إلا أنهم لم يسموه الله، سموه المادة أو سموه، يعني ما في أحد ينكر، يعني ينكر توحيد الربوبية، فطرته تشهد عليه. يقال أن شيوعيا يعني نزل من الطائرة بالمظلة فانقفلت به، ففجأة من غير شعور أو يعني الفطرة بدافع الفطرة قال يا الله، فانفتحت المظلة وكانت حجة عليه. آخر يقولون إن شيوعي يقرر عدم وجود الله وفي الصف يهودي، أثناء تقريره عدم وجود الله يرفع رأسه للسماء، فضحك اليهودي سخر منه قال إذا كنت صادقا فلما ترفع رأسك. أي نعم، فما في أحد ينكر، يعني على مذهب المرجئة ما في كفار. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية، المرجئة المحضة. نعم. أي نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان وعلي بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر الفارسي قال حدثنا صالح بن محمد الرازي قال حدثنا محمد بن عمر القفصي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا الحسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق ولم يكن صاحبه كذلك ردت عليه. أخرجه البخاري. نعم، وهذا كذلك على مذهب المرجئة، يعني ليس خارجا من الإيمان، وهذا الذي يدعو إليه الآن يعني دعاة التسامح الكفار الغربيين، خلاص ما يريدون الفرق بين المسلم والكافر، يعني ها أخ في الإنسانية، أخ في كذا إلى آخر ما يقولون، وهذا هو لب الدعوة الماسونية اليهودية، يعني إيه نعم، وهم لا يصدقون لكنهم يريدون محو الفرق بين الحق والباطل وبين الصالح والطالح وبين الفاسد والصالح، يريدون محو هذه الفروق التي فرق الله عز وجل بها بين الإسلام وبين الكفر وبين المسلم وبين يعني الكافر وإلى آخره، لا يريدون هذه الفروق، يريدون أن يزيلوها، ولهذا يعيبون علينا في هذه البلاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على الصلاة، يعيبون علينا هذا بهذا السبب، يقول لا خلوا الناس كلهم خلاص كلهم إخوان وكلهم يسلكون إلى الله عز وجل طرق. والله يعني حتى أنهم لما يرون شخص متحمس في إنكار المنكر وفي يعني الأمر بالمعروف يعيبونه عيبا كثيرا ويقولون هذا متزمت هذا متشدد هذا لا يصلح. أي نعم مثل ما عابوا كثير من علمائنا الأفاضل وفقهم الله. أي نعم هؤلاء يعني يريدون هم أشبه ما يكونون بالمرجئة أشبه ما يكونون بالمرجئة لكن التسميات تختلف. أي نعم شيخ تسمية الكافر الآخر ويسمون الكافر الأخ. أي نعم أي نعم يقول الأخ نعم. على كل حال إذا عاتبته يقول أخوي في الآدمية هو. أي نعم يقول عليه الآخر الآخر بدل الكافر الآخر يقول على الآخر يستحي أنه يقول الكافر يستحي من دينه. هل ما دام يستحي من دينه ويشعر بالنقص في الإسلام ويشعر بالإعجاب بالكفر. أي نعم فبسبب إعجابه يريد أن يحترمه ويقول نعم الآخر أو شيء من هذا. هذه كلها يعني أفكار مستوردة كالسم في الحقيقة أنها تفسد المجتمعات. نعم قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. أخرجه مسلم. لا يعني عند هؤلاء يقولون الغش شطارة. أي نعم والسياسة يعني السياسة الشيطانية تصلح ويجوز الدخول فيها وأن الغاية تبرر الوسيلة. أي نعم الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل يحدث عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد برئ أحدهما من الإسلام. إذا يعني كل منهما مسلم قال الرجل المسلم لصاحبه المسلم أنت عدوي يعني أن المسلم هو عدوه. فإذا كان المسلم عدوه وش يصيره؟ نعم. قال فأخبرني أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا إن تاب. أي نعم إلا إن تاب. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذه أفعال فعل أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول يعني إذن الأعمال تخل بالإيمان فقد كفر يعني كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعدم إتيان الكاهن عدم تصديق الساحر عدم تصديق العراف هذا إيمان. تكذيب الكاهن والعراف والساحر إيمان وهو فعل دل على أن الإيمان أعمال. نعم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذنوب التي عدهن في الكبائر مثل الشرك بالله والقتل والزنا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وشهادة الزور والسرقة واستحلال البيت الحرام وانقلاب إلى الأعراب. يعني بعد الهجرة تعرب بعد الهجرة الانقلاب إلى الأعراب جفا أعرض عما لا يسعه جهله لأن من خواص الهجرة تعلم الدين وهذا لما نفر لا يريد أن يتعلم الدين لا يريد أن يتعلم الإسلام. أي نعم فصار أعرابيا جافيا لا يعرف أحكام دينه هذا معناه. هنا المحشي أو المحقق وفقه الله أيضا له حاشية نود أنك تعرضها بارك الله فيك. قال المحقق حفظه الله: المعاصي تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، وللعلماء في تعريف كل منهما أقوال متعددة. والقول الذي رجحه شارح الطحاوية رحمه الله في تعريف الكبيرة هو أنها ما ترتب عليها حد أو توعد عليها بنار أو اللعنة أو الغضب. وفي تعريف الصغيرة: هي الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. ومذهب السلف أن من مات مرتكبا لكبيرة فإنه يستحق العذاب، ولكنه في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له. المراد بالكبيرة دون الشرك، دون الشرك. أما كبيرة الشرك فلا يغفرها الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مقصود يعني بالكبيرة من مات مرتكبا لكبيرة الكبائر التي دون الشرك، فإنه تحت مشيئة الله، مستحق العذاب لكن تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا ثم أدخله الجنة، لأن معه أصل التوحيد، معه أصل الإسلام، وإن شاء غفر له. نعم. وقد خالف في هذا، وقد خالف في هذا الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يكفرون بالمعصية. قال أبو الحسن الأشعري في عقيدة الخوارج: وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك، وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة. وقال في عقيدة المعتزلة: وكانت المعتزلة قبله أي قبل الجبائي إلا الأصم تنكر أن يكون الفاسق تنكر إلا الأصم تنكر أن يكون الفاسق مؤمنا. يقول في منزلة بين منزلتين. أي نعم. وتقول إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، وتسميه منزلة بين المنزلتين. وكلا الطائفتين تقولان بتخليد أهل الكبائر في النار. أي نعم. الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العفو والعافية، اللي يكفرون الحكام، حكام المسلمين، ويكفرون عموم المسلمين، هم تأثروا بهذه العقيدة. نعم. قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبعة هي؟ قال: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبعة. وعن ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ضابط الكبيرة، الآن ضابط الكبيرة يعني ما توعد عليه بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة. أي نعم. أو يعني رتب عليه لعن أو غضب أو نحو ذلك. والصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا أو حد الآخرة، يعني ما ليس فيه حد. هذا هو تعريف الصغيرة والكبيرة. نعم. قال القنوط وعن ابن مسعود: طبعا الصغائر يعني تغفر إذا حافظ على الصلوات الخمس، من حافظ على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. نعم. أما الكبائر فكما التي هي دون الشرك فهي إلى مشيئة الله عز وجل إذا مات عليها من غير توبة. أما الشرك فلا بد من التوبة، إذا مات عليه من غير توبة فإن الله لا يغفر له، وإذا تاب من الشرك يتوب الله عليه. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنهما: القنوط من روح الله، والأمن من مكر الله، والكذب. القنوط من روح الله، والأمن من مكر الله، هذه من الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: شرب الخمر من الكبائر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والحسين بن الحسن وإبراهيم بن عبد العزيز بن المقوم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حا أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور وواصل والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ولا تزنوا ولا تسرقوا، يعني من فعل هذه الأربع أو من اجتنب هذه الأربع اجتنب يعني سائر المحرمات. قال أخبرني جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع. وليس حصر في السبع، بل هي إلى السبعين كما قال ابن عباس، يعني أقرب، يعني ليس ذكر العدد للحصر. نعم. قال: أولهن الشرك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار يوم الزحف، ورمي المحصنات، وانقلاب إلى الأعراب. أكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، يخاف يعني ولي اليتيم أن يكبر فيطالبه بحقه. أي نعم، فإذا كبر ما لقى شيء. أي نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن وانقلاب إلى الأعراب. أي نعم، يعني مثل ما ذكرت التعرب بعد الهجرة يعرض عن العلم الشرعي. نعم. قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير قال حدثني أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: ألا إن أولياء الله المصلون، وإنما يقضي وإن من يقضي الصلاة المكتوبة كله حق عليه، ويؤدي الزكاة المفروضة احتسابا، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر. فقال له رجل: يا رسول الله، وما الكبائر؟ قال: سبع أعظمهن الإشراك بالله، وقتل نفس المؤمن، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، والسحر واستحلال البيت الحرام. من لقي الله برئ منهن كان في الجنة في جنة مصاريعها من ذهب. نعم، وهو بريء منهن كان في جنة مصاريعها من ذهب. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذاك يوم بدر. يوم بدر، أكو على الفرار من الزحف هو على إطلاقه. نعم. قال قول علي رضي الله عنه قول الحسن. نعم، أقول نعم اجتهادا، يعني اجتهاد. نعم، ما يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال قول علي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: من الكبائر ترك الهجرة. فقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو بن عثمان: ما سمعنا بذاك. فسكت أبو سلمة. فقال رجل حين قال ما كنت لتسكت إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر. أي نعم، ترك الهجرة إذا كان مهاجر إلى الله ورسوله ثم نكص وترك الهجرة. أي نعم، كما فعل من فعل كالعرنيين وأمثالهم. أي نعم. قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أخبرنا جعفر بن محمد بن حجاج قال حدثنا النصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما نهاك الله عنه فهو كبيرة. نعم، هذا مشكل على قوله السابق. مشكل على القول السابق؟ نعم. الكبيرة إذا كان بلعن أو غضب في منهيات لكن ليس فيها لعن أو غضب. مثل البصر، غض البصر، النظر. لعله يحمل على، أقول يحمل هذا الإطلاق على يعني على القواعد، على قواعد القاعدة في الكبيرة. المقصود ابن عباس يعني كل ما نهاك الله عنه مما رتب مما رتبت عليه الحدود أو الوعيد فهو كبيرة. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال حدثنا فليح عن ابن شهاب عن عياض أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا قيل له الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى سبع. قال أخبرنا الحسين بن حيدرة قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا العباس بن عبد الله قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم قال حدثني عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبعة هي؟ قال هي للسبعين أقرب منها إلى سبعة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد قال حدثنا شبل بن عباد المالكي عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا محمد بن عيسى بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا عباس بن الوراق قال حدثنا إصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ غير مضار وصية من الله إلى قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. قول ابن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال حا أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله لفظهما سواء. قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال حدثنا أحمد بن علي المرهبي قال حدثنا الحسن بن علي بن جعفر قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن قريش بن صعصعة عن شداد بن معقل قال قلنا لابن مسعود رضي الله عنه في الكبائر قال القتل والكذب. قال وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا عقبة قال أخبرني الأوزاعي قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال كانوا يعدون الكبائر عند ابن مسعود رضي الله عنه الشرك بالله وقتل النفس المؤمن بغير حق وعقوق الوالدين من المسلمين وأكل الربا وقذف المحصنة والسحر والفار من الزحف وإلحاد في المسجد الحرام. يقول ابن مسعود أين يجعلون يمين الغموس؟ إنها من الكبائر. نعم. قيل وما اليمين الغموس؟ قال اقتطاع الرجل بيمينه مال أخيه. قول ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحناط قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا بكار بن سعيد القارئ اليمامي قال حدثنا هشام قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والسحر وأكل مال اليتيم بغير حق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعقوق الوالدين المسلمين من العقوق وأكل الربا واستحلال آمين البيت الحرام والفرار من الزحف. قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أربع من الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأعمش عن مجاهد قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسألوه عن الكبائر فذكر منها ستا وذكر فيها شرب الخمر، فقيل إن شرب الخمر من الكبائر، فقال نعم هو من الكبائر، وإنه لا يشرب رجل خمرا حين يمسي إلا كان مشركا حين يصبح، كان مشركا حتى يصبح حتى يصبح، ولا يشربها حين يصبح إلا كان مشركا حتى يمسي، وإن مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إني لا أعرف اليوم ذنوبا هي أدق عليكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال عقبة بن علقمة أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول اليمين الفاجرة من الكبائر. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ في الأثر السابق وقال وعقوق الوالدين من المسلمين، يعني له مفهوم مخالفة أو لا مفهوم له؟ لا مخرج، له مفهوم مخالفة، يعني عقوق الوالدين من المسلمين من الكفار. أي؟ إذا كانوا من الكفار ولا طاعهم في الكفر، يعني المقصود عقوقهم في الكفر إذا كانوا كفار. إذا كانوا كفار فيعقهم ولا يكفر مثلهم، حتى لو حرجوه، لو أي نعم غضبوا عليه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، لعله يريد هذا. هذا يقول حنا طلاب في كلية بإحدى الدول العربية يصلون بهم ناس من الخوارج، أئمة من الخوارج، بس أخونا يعني لفظه ما هو جيد، يقول يؤمنون بخلق القرآن، ويريد أن يقول يقولون بخلق القرآن، ولا ما هو بإيمان. الذي يقول بخلق القرآن هذا والعياذ بالله، من قال إن القرآن مخلوق فهو كفر، يعني القول بخلق القرآن كفر، لكن القائل قد لا يكفر لشبهة. فما حكم صلاتنا؟ على كل حال في قاعدة فقهية: من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. وإذا كنتم مغلوبين، يعني هذا الإمام نصب وعدم صلاتكم معهم يسبب فرقة ويسبب يعني حرج، فتصلون خلفهم إن شاء الله ولا عليكم. عثمان رضي الله عنه لما حصره الخوارج صار يصلي إمامه في المسجد النبوي، فأتوا عثمان يستفتونه هل نصلي معهم؟ قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسل. أي نعم. يجوز الرجال استعمال الصابون المعطر وهو محرم؟ لا، ما دام الصابون ممسك فيه عطر وفيه مسك لا تستعمله وأنت محرم، لأن من المحظورات الإحرام الطيب. رجل كان مسافرا فما صلى العصر في السفر، فهل لما يصل إلى البيت يصليها أربعا أو قصرا؟ إيش يقصد بالبيت؟ بيته؟ إذا كان يقصد بيته، أي نعم، خلاص يصليها أربعة ما يصليها قصرا. إذا وصل في الوقت إلى بيته، أنا ما أدري وش يقصد بالبيت، نعم، أما إذا وصل البيت وهو لا يزال مسافرا فيصليها قصرا، والله أعلم. نعم في شيء في أو إقامة قريبة؟ نعم. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.